بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله تعالى في هذه الجلسة الماتعة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن كتب أجرهم فيها، وممن حفتهم فيها الملائكة وغشيتهم فيها السكينة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على أن يسرت لنا طرق الدعوة وذللت لنا سبل الخير، فلك الحمد يا رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وما بلغ المهدون نحوك مدحة وإن أطنبوا إن الذي قلت فيك أعظم، لك الحمد كل الحمد لا مبدأ له ولا منتهى، والله بالحمد أعلم. أيها الإخوة في الله، بشرى لكم في هذا اليوم، بشرى لكل من أحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بشرى لكل من أحب أن يتأدب بآداب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بشرى لكل من أنس بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشرى من الغيب ألقت في فم الغار وحيا وأفضت إلى الدنيا بأسرار، بشرى النبوة طافت بالشذا سحرا وأعلنت في الدنا ميلاد أنوار، وشقت السمط وشقت الصمت والأنسام تحملها تحت السكينة من دار إلى دار. هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي أشرقت بوجوده شمس الرسالة. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي كانت رسالته هي الرسالة الخاتمة، الخاتمة الجامعة الكاملة التامة لجميع محاسن رسالات الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا الرسول الذي قال الله عز وجل فيه: يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي ما ناداه الله عز وجل إلا بيا أيها النبي أو بيا أيها الرسول، مع أن جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ناداهم الله عز وجل بأسمائهم. فقال الله عز وجل جل الله وسبحانه وتقدس وتعالى: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، ناداه باسمه. يا إبراهيم أعرض عن هذا، ناداه باسمه. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، ناداه باسمه. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ناداه باسمه. إلى غير ذلك من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم وسلامه. لكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله عز وجل له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ فناداه الله عز وجل وشرفه بلفظ الرسالة. هذا الرسول الذي زكاه الله عز وجل سبحانه وتعالى فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. زكاه الله عز وجل في صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك. زكاه الله عز وجل فوضع عنه وزره فقال: ووضعنا عنك وزرك. زكاه الله عز وجل في ذكره فقال: ورفعنا لك ذكرك. زكاه الله عز وجل في علمه فقال: علمه شديد القوى. ثم زكاه الله عز وجل بكليته وأجمعيته صلى الله عليه وسلم فقال وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رسول الله لنا معه اليوم بإذن الله عز وجل محاضرة حول الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يمكن أن نجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش في قلوبنا، يعيش في بيوتاتنا، يعيش تراثه وقوله وسيرته وسنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين ظهرانينا عليه الصلاة والسلام. هذا الرسول الأكرم الذي هو خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، هذا الرسول الذي كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال إن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة إنك عبدي ورسولي لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يدفع بالسيئة الحسنة ولن أقبضه حتى أقيم به الملة الحنيف وحتى أفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بأن يقولوا لا إله إلا الله. هذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الخاتم الجليل العظيم، كيف يمكن لنا بالفعل يا إخوة أن نتأدب معه؟ كيف يمكن لنا أن نكون فعلا أتقياء مع سيرته، أتقياء مع سنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ لنا في ذلك مواقف كثيرة. أولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هؤلاء الصحابة الأجلاء الكرام العظماء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، نجد كيف استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مذ أن جاء إلى المدينة. تأملوا في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل كما في صحيح الإمام مسلم قال والله ما أن قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المدينة حتى استقبلته في بيتي فقلت يا رسول الله أتقيم يا رسول الله في الأعلى في الطابق الأعلى من بيتي وأقيم في الأسفل؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أسمعون الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال إني سأقيم في الطابق السفلي أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الدور الأرضي. فقال لكثرة من يرتادني من الناس. قال أبو أيوب فنمت في الطابق العلوي فإذا دلو قد سقط منه الماء على هذا السقف الذي يكون على الأرض التي تكون من ناحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، سقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله ما كان عندي سوى رداء فقط لي أنا وزوجي، فبتنا ننكب على الأرض ونحاول قدر الإمكان أن نمتص هذا الماء بهذا الرداء والذي نفسي بيده. يقول أبو أيوب ما كان لي وزوجي إلا هذا الرداء. قال أبو أيوب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فحينما طلع الصباح أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله لم أنم أنا وزوجي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم لم تنم يا أبا أيوب؟ فقال يا رسول الله إني خشيت كلما مشيت على ظهري أو على الأرض التي تكون من لك السقف ينكب شيء من الغبار على رأسك الشريف. يقول والله ما غادرت المكان الذي كنت فيه والله ما غادرت المكان الذي كنت فيه حتى لا يصاب شعرك يا رسول الله بغبار من غبار بيتي. هذا الأدب الجم الجليل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كيف ننظر بالفعل؟ كيف استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تأدبوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ انظروا كما في البخاري من حديث عروة بن مسعود الثقفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما كان مشركا قال: أي قومي، والله لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت أحدا تأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأيت مع أصحاب محمد مع محمد، والله ما يتنخم بنخامة حتى تسقط في فيه أحدهم فيتبرك بها، والله ما كان يتوضأ صلى الله عليه وسلم إلا وكانوا يقتتلون على وضوئه، والله ما تكلم رسول الله إلا خفضوا أصواتهم له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تأدبوا مع رسول الله، صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثابت بن قيس بن الشماس كما في صحيح مسلم حينما رفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل: إن الذين يغضون أصواتهم فوق نعم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. قال: والله ما نمت تلك الليلة، ما نمت تلك الليلة خوفا من أن يكون قد امتحن الله عز وجل قلبه. هذا ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعدد كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوقرون قوله صلى الله عليه وسلم، يوقرون قوله: مذ يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شيئا نجدهم يطبق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما في صحيح الإمام مسلم يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخذف أحدنا الآخر بالحصى. الحصى شيء صغير جدا، أقل من نواة التمرة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد رجلا يخذف أخاه وصاحبه بالحصى، قال: لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخذف أحدنا أحدا بالحصى. قال: فقام فخذفه. قال: والله ما كلمتك أبدا أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وترمي وتخذف بالحصى. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. يأتي عبد الله بن عمر الصحابي الجليل، ابن الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فيحدث بهذا الحديث، فيقول ابنه بلال: والله لنمنعهن. فيأتي عبد الله بن عمر وينتهره ويمسكه من تلابيب ثيابه ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وتقول: والله لنمنعهن، والله ما كلمتك أبدا، لن أكلمك. تخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما كلمتك أبدا. كانوا يا إخوة، كانوا يا أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم قمة، قمة في السماع وفي البصيرة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالاهتداء بسنته وسيرته عليه الصلاة والسلام. لهذا نجد عبد الله بن رواحة الصحابي الجليل الشاعر الشهيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول كما في صحيح البخاري أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع أرانا الهدى. رسول الله صلى الله عليه وسلم أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. عندهم يقين تام كامل لا شك فيه ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما قاله عليه الصلاة والسلام فإنه سينطبق حقا ويقينا وصدقا لا شك فيه ولا ريب. هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا إخوة، بالفعل نجد أن هؤلاء الصحابة كانوا خير صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنخص بإذن الله عز وجل في الدرس القادم حديثا خاصا عن الأدب مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنتحدث في مواقف كثيرة جدا وماتعة بإذن الله عز وجل حول عدد من هذه المواقف. لكن يا إخوة، دعونا الآن نتطرق إلى كلام مهم. كيف يمكن لنا أن نتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سأسوق شيئا من الآيات والأحاديث وبعض القصص اليسيرة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولا، لا بد لنا أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي الكريم، إن المحب لمن يحب مطيع. إن كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إن كنت مسلما فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن المحب لمن يحب مطيع. رسول الله يرشدنا إلى ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يأتي عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ومن نفسك يا عمر. انظر إلى تمام الانصياع والانقياد والتبرؤ من حب النفس. انظر إلى هؤلاء الصحابة الكرام. فيقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ومن نفسي يا رسول الله. فيشير عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: الآن يا عمر، إن أردت أن تنال السعادة والراحة والطمأنينة وسعادة القلب والبال فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، كما في البخاري ومسلم. ما هما يا رسول الله؟ أو ما هم؟ أول شيء في ذلك أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أن تحب الله ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكيف تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تحبه كما قال علي بن أبي طالب الذي أخرجه عنه الإمام البيهقي في شعب الإيمان، قال: والله لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد في شدة الظمأ. هكذا كان الصحابة يحبون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتعلمون المواقف الكثيرة كيف أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، مثل زيد بن الدثنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حينما قيل له: أتحب أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامك؟ وقد كان زيد يعرض إلى القتل، خلاص إعدام، قتل، وفاة. فقال: والله ما أتمنى أن يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوكه. كان حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حبا صادقا عميقا، ولذلك بالفعل كانوا جيلا قرآنيا فريدا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لقد قال أبو سفيان: والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أحدا أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن أول أمر يا إخوة المحبة، والمحبة الصادقة، إن أحببته أطعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثانيا، الإيمان بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، لتؤمنوا به وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. الإيمان به، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. أن تؤمن بكل ما جاء عن رسول الله. إياك يا أخي الكريم أن تعترض قولا من أقوال رسول الله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الشافعي جاءه رجل فقال له: يا أبا عبد الله، قضية حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، فماذا تحكم فيها؟ فغضب محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه، وقال: ويحك، أتراني نصراني؟ أتراني يهودي؟ أرأيت على صدري صليبا؟ أرأيت علي زنارا، لبس من لباس النصارى؟ أتقول قضى فيها رسول الله وتقول ماذا هو رأيك يا إمام؟ يستحيل، يستحيل. إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا فقدم قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه واتبعه، وهذا علامة محبتك لرسول الله. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله: سميت هذه الآية بآية المحنة، المحنة امتحان. ادعى أناس محبة رسول الله، ادعاء قالوا نحب رسول الله، فأنزل الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. آمن برسول الله واتبعه، وعلامة اتباعك له يا أخي الكريم طاعته فيما أمر، أن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر، طاعته فيما أمر وامتثال ما نهى عنه وزجر، أن تمتثل كل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وألا يعبد الله إلا بما شرع. يعني بماذا؟ بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثالثا، ألا ترد ولا تتقدم بقولك على قول رسول الله. قد تطرقت إلى هذه المسألة في الرقم 2، لكن نريد أن نتحدث عن هذه المسألة يسيرا. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يا أخي الكريم، إن جاءك قول من الله أو قول من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإياك، إياك أن تقول: دعنا نبحث في كلام فلان وعلان، دعنا نتحدث في قول فلان أو علان. وتأملوا بالفعل ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين. أقرأ عليكم ما قاله رحمه الله، كلام نفيس يكتب في الحقيقة بماء الذهب. قال رحمه الله: ولقد خاطبت يوما بعض أكابر هؤلاء. من هم الذين يقولون هذا قول رسول الله؟ تعالوا نشوف قول أبو حنيفة وقول فلان وقول علان، مع أنهم علماء، علماء أجلاء. قال: ولقد خاطبت يوما بعض أكابر هؤلاء فقلت لهم: سألتك بالله، هذا نص كلام ابن القيم، سألتك بالله لو قدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، لو كان رسول الله، تخيل يا أخي الكريم، رسول الله الآن حي بين ظهرك، بين ظهرانينا، لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا وقد واجهنا بكلامه، يعني قال لنا قولا، قال لنا قولا، أمرنا بأمر، نهانا عن نهي، وبخطابه، أكان فرضا علينا اتباعه من غير أن نعرضه بقول أحد كائنا من كان؟ فقال: لا شك في ذلك، بل الفرض، يقول هذا الرجل، بل الفرض، الفرض يعني ما هو الواجب علينا؟ المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه. أمتثل لقول رسول الله من غير أن ألتفت إلى ماذا؟ إلى قول فلان أو علان. فقلت، هذا قول من؟ ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: فما الذي نسخ هذا الفرض عنا؟ ما الذي نسخ هذا الفرض عنا؟ تخيل يا أخي الكريم أن قول رسول الله الآن موجود بين ظهرينا، أن قول رسول الله، أن فعل رسول الله، أن كلام رسول الله موجود الآن بين ظهرانينا عليه الصلاة والسلام، ما الذي نسخه حتى نقدم عليه قول فلان أو علان؟ وهذا بالفعل يا إخوة، بعض الناس سبحان الله، يعني مثلا ربما يحب أن يطلق على نفسه أنه مثقف أو مفكر، تقول له: ما حظك يا أخي الكريم من قراءة صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو رياض الصالحين أو عمدة الأحكام أو بلوغ المرام أو المحرر في علم الحديث، ما حظك؟ يقول: والله لم أقرأ في ذلك شيئا، لكني قرأت كتاب لعبة الأمم، قرأت كتاب أحجار على رقعة الشطرنج، قرأت كتاب كذا وكذا. أخي الكريم، أخي الكريم، لن تكون مثقفا ولا مفكرا بفكر وعقيدة إسلامية صافية إلا إذا طالعت أنوار النبوة، إلا إذا طالعت قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رابعا، التحاكم إلى قول رسول الله، نحبه، نطيعه، نتبعه، نؤمن به، ثم بعد ذلك إن اختلفنا في شيء فماذا نفعل؟ هل نذهب إلى رأي فلان أو علان؟ هل نذهب إلى قوانين وضعية، دساتير غربية، زبالات الأذهان، خرافات الأفكار؟ يستحيل. ينبغي علينا أن نذهب إلى المصدر الأساس، كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الله؟ إنا أنزلنا إليك الكتاب، تأمل أخي الكريم، لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفارا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان مختانا أثيما. يا إخوة لاحظوا ملاحظة، الحكم لله ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله وأن احكم بينهم بما أنزل الله، انتبه، ولا تتبع أهواءهم. هنالك أهواء، هنالك آراء، هنالك أقوال. عليك يا أخي الكريم إن كنت تريد أن تكون عبدا لله حقا وصدقا فاتبع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاكم إليه يا أخي المسلم. كذلك وقر رسول الله صلى الله عليه وسلم، التوقير، التعظيم، لتعزروه وتوقروه، التوقير، التعظيم لجلال وجناب مقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا إخوة يا كرام، قصة ذكرها العالم الجليل أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يذكر أن رجلا سكرانا كان في مجلس ما، وفي هذا المجلس كان هذا الشخص يتحدث بنوادر الشعر، وكان شاعرا رصينا قويا، وكان هنالك شعراء من الهنود، رجل يقال له أبو الفضل، والثاني يقال له أبو الكلام آزاد، والثالث يقال له أبو اليقين الطيبي، شعراء من الهند. هذا الرجل كان جالس، فكانوا يقولون له من أشعر الناس؟ فذكر لهم هؤلاء الثلاثة، ثم قالوا له هل هنالك شعراء آخر؟ فقال لا أعرف، كلهم ما يوجد لديهم من الشعر ما يعني يكون له قدر. فقالوا له ما رأيك، تأملوا الآن، ما رأيك بكلام بعض الأنبياء والمرسلين؟ رجل كان شرب حتى الثمالة، حتى ثمن، حتى أصبح يهذي بما لا يتم. يقول الإمام الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى، يقول بعد ذلك فقلنا له بعضا من الأنبياء والمرسلين تكلم عنهم، وكان من هؤلاء القوم قوم شيوعيون. وهذا الرجل الذي كان سكرانا مسلما، لكنه ماذا؟ لديه عقيدة الإسلام وإن كان يشرب الخمر. قال فبدأوا يتطرقون إلى كلام بعض الأنبياء والمرسلين، فيقول لهم هاتوا كلاما نتنادر به من كلام أفلاطون، من كلام أرسطو كما ذكر أبو الحسن رحمه الله. فقالوا له ما رأيك بكلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ قال والذي لا إله إلا هو، ما رأينا هذا الرجل إلا وكأنه نشط من عقاب، كأنه قام وانتفض وقال أتسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتتكلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتتهكمون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقام وطردهم من المجلس. كان هذا الرجل ماذا يا إخوة؟ كان شارب خمر، وكان عنده ماذا؟ غيرة وتعظيم وتوقير لجناب ومقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في المقابل يا إخوة، هنالك أناس لربما ينعقون بالباطل ويتكلمون بالباطل ويسيئون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة أخرى يذكرها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. أحمد شاكر أحد كبار علماء الحديث في هذا العصر رحمة الله عليه رحمة واسعة، توفي قبل 50 سنة. كان والده محمد شاكر رحمه الله وكيل مشيخة الأزهر، وكيل مشيخة الأزهر. يقول: حضرت يوما ما خطبة، فكان الخطيب يخطب ويمدح رئيسا في وقته في مصر. يقول: وكان هذا الخطيب من كبار المحبين لشعر طه حسين. طه حسين معروف أنه رجل عنده أفكار تغريبية كثيرة لا يسع المقام للتحدث عنها الآن. فقام هذا الخطيب ومدح هذا الرئيس الذي ماذا بجل طه حسين. طه حسين كان معروف عنه ماذا؟ أنه كان أعمى، كان ضرير. فقال له: أعطيت طه حسين هدية لم تتولى عنه ولم تعبس في وجهي كما عبس في وجهي وتولى في وجهي رسول الله في وجه ابن أم مكتوم. يعني قارن والعياذ بالله هذا الرئيس بماذا؟ برسول الله، وتهكم برسول الله. قال: ما عبست في وجهه كما عبس في وجهه، كما عبس رسول الله في وجه ابن أم مكتوم. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى: فأعلنت أن هذا الرجل كافر، كافر بالله عز وجل. إنه في ماذا؟ تهكم بمقام وجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأملوا يا إخوة، الله عز وجل يقول ماذا؟ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. مقطوع نسبه، مقطوع أصله، مقطوع عرقه، مقطوع حتى عن مجتمعه. هذا الرجل يقول عنه الشيخ محمد شاكر الذي كان يوم ما خطيب، يقول: والله الذي لا إله إلا هو، لقد رأيته في يوم من الأيام يجلس عند أبواب المساجد يقول: بجنيه أمسح لك الكندرة، بجنيه أمسح لك ماذا؟ الكندرة، والناس ترفسه بأرجلهم ولا يأبهون إليه. كان ماذا؟ خطيب. كيف أن هذا الشخص منذ أن تكلم برسول الله صلى الله عليه وسلم انتقم الله عز وجل منه؟ ولذلك يا إخوة، ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم الصارم المسلول على شاتم الرسول قال: فإن الله قد تكفل لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما من أحد يشنعه أو يبغضه أو يتكلم فيه أو يتنقص فيه إلا نكل الله عز وجل به في الدنيا قبل الآخرة. ينكل الله عز وجل به، فنكل الله عز وجل بهذا الرجل. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، يقول: والله ما كنت أتمنى أن أنظر إليه، ليس رحمة عليه وإشفاقا، ولكن عبرة وعظة. كيف إنه هذا الشخص يقول كلما أراه رجل صاحب منصب صاحب مقام كيف تهكم برسول الله، استهزأ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباشرة. الأرجل ترفسه يمنة ويسرة ويطلب من الناس بجنيه حتى ماذا؟ ينظف لهم كنادره. فهنا يا إخوة نلاحظ بالفعل أن من عظم رسول الله، وهذا قول لبعض السلف رحمه الله تعالى، منهم يحيى بن أبي كثير يقول: ما رأيت أحدا عظم رسول الله ووقر قول رسول الله إلا كان الله عز وجل رافعه، وما رأيت أحدا أنقص من قدر رسول الله إلا الله عز وجل واضعه. انظر إلى أهل الحديث المحدثون، كانوا على وجوههم النضرة. لماذا النضرة؟ كانوا يحبوا قول رسول الله، يحبوا كلام رسول الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ، نضر الله، يعني ماذا؟ جعل في وجهه ماذا؟ النضرة، الضياء، النور. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى من سمعها. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: رحم الله أهل الحديث، كنت أرى في وجوههم النضرة، رحمهم الله، حفظوا لنا الأصل فلهم علينا الفضل. تعظيمهم لرسول الله توقيرهم لجناب رسول الله واضح. انظر يا أخي الكريم، من أكثر من يصلي على رسول الله؟ هم أهل الحديث. كل ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. في المقابل في جامع الترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح وصححه ابن حبان والحاكم، قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. بالمقابل كذلك يكون من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده فلم يأبه ولم يصلي عليه، يدعو عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يرغم أنفه التراب. التراب يكون ماذا؟ كأن الأنف على التراب، زيادة في ماذا؟ امتهانه واحتقاره. يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. إذن يا إخوة، هذا من توقير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من توقيرك لجناب رسول الله لما تدعو، لما ترفع الدعاء، ما تقول: اللهم ارزقني. حديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن وصححه ابن حبان والحاكم كذلك: جاء رجل فقال: يا رب ارزقني. فقال صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، عجل هذا. كان أولى عليه أن يقول الحمد لله، يحمد الله، ثم يثني على رسول الله، ثم يصلي على رسول، ثم يثني على الله، ثم يصلي على رسول الله، ثم يدعو بما شاء، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا يا أخي الكريم من توقير وتعظيم جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أحباب المصطفى، يا عباد الله، يا إخوة، يا كرام، أدبنا مع رسول الله كذلك ألا نعطي ما لرسول الله، ألا نعطي ما لله رسول الله. تبي بقدر ما نتكلم عن تعظيم جناب رسول الله، توقير قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحذر أن نعطي ما لله لرسول الله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لله حق ليس لعبده، ولعبده حق هما حقان. لله حق ليس لعبده، ولعبده حق هما حقان، حق لله وحق لرسول الله. لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. أعطي ما لله لله، وما لرسول الله لرسول الله. لا تأتي تقسم برسول الله بدعوى أنك تحب رسول الله، لا، هنا لا يجوز لنا أن نقسم برسول الله. لا تأتي تستغيث برسول الله تقول: يا رسول الله ارزقني. هذا ليس إلا لله، الدعاء هو العبادة. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ادعوا الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هل نحن إذا أعطينا ما لرسول الله لرسول الله نكون قد أنقصنا من مقامه؟ كلا والله، لم نفعل إلا ما أمرنا الله عز وجل به. والله يا إخوة، لو أمرنا الله أن ندعو رسول الله وأن نستغيث برسول الله لاستغثنا برسول الله، لكن يستحيل ذلك أن يكون في شريعة، في شريعة رب السماء سبحانه وتعالى، لأن الدعاء هو العبادة، يستحيل. ولذلك نعطي ما لرسول الله لرسول الله، ونعطي ما لله لله، حتى لا نقع في الشرك. لأن تعريف الشرك يا عباد الله هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. أسوي غير الله بالله فيما هذا الشيء الذي أسوي به فيما هو من خصائص الله، يعني أعطي ما لله لغير الله، وهذا شرك بالله عز وجل. فلنحذر يا إخوة، وهذا من تمام أدبنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك من تمام أدبنا مع رسول الله احترام مسجده. في البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جاء فوجد رجلان يتصايحان في المسجد يتصارخان، فقال: ما بكما؟ فقال: نتصايح أو نتجادل، كل منا يدعي على الآخر شيئا. قال: من أين أنتما؟ قال: نحن من الطائف. قال: قال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا ترفعون أصواتكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا من الأدب مع رسول الله، لا ترفع صوتك في مجلسه. كذلك من الأدب مع رسول الله لا ترفع صوتك إذا تلي الحديث. الإمام مالك كان رحمه الله إذا أراد أن يجلس لمجلس الحديث يتبخر البخور ويتعطر ويضع أفضل الملابس ويتزين ويتهيأ، ثم يرتل الحديث كما يرتل أحدنا القرآن. إنه هذا الحديث يا إخوة ماذا؟ وحي، هذا وحي، هذا ليس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. هذا القول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه وحي من الله إليه، فكانوا يعظمون الإمام المحدث الجهبذ عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى. كان إذا جلس في مجلس الحديث لا يسمح أن يمد رجل رجله حينما يقال الحديث، ولا أن يبرى القلم، ولا أن أكرمكم الله يتمخط، ولا أن يتفل أو يبصق. إكرامة لرسول الله ألا تفعل ذلك. بالله عليك لو كنت أمام رئيسا أو وزيرا ماذا أنت فاعل؟ ألم تتأدب؟ ألم تحاول قدر الإمكان أن تجلس الجلسة المناسبة؟ فكن يا أخي الكريم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أختم بأمرين حتى ندخل إن شاء الله تعالى في مجال الأسئلة. إحياء سنته وقراءة سيرته، أحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من رغب عن سنتي فليس مني، كما قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، غير أنه لا ينقص من أجر الداعي شيئا، كما في صحيح مسلم. ادعو إلى سنة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي الكريم، لماذا يدعو الشرق والغرب إلى آرائهم وأفكارهم وشرعياتهم؟ ادعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبب أطفالك برسول الله صلى الله عليه وسلم، حبب مجتمعك برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفند الشبهات. أي شخص يحاول أن يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دافع عن رسول الله، حاول أن تفند الشبهات، تثقف، حاول قدر الإمكان أن تتعلم يا أخي الكريم. واعلم أن الرسل والأنبياء أمامهم مجرمون، قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا، عدوا من المجرمين. وقال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس. تخيل وتأمل، الإنس قدمهم على الجن، شياطين الإنس والجن ماذا يفعلون؟ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فكن يا أخي الكريم مدافعا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن تأدب مع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا رب اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، أواهين منيبين. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك وحربا على أعدائك. نحب بحبك من أحببت، ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم حببنا إلى المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اشفع، اللهم اجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع لنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رب احشرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واجعلنا من المدافعين عن سنته، المناصرين لسيرته، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.